في ليلة شتائية يحلو للمرء وهو جالس قرب المدفأة أن يتذكر أبيات ميخائيل نعيمة: سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر، فاعصفي يا رياح لست أخشى خطر. لكن هناك 100 مليون إنسان في العالم يعيشون بلا مأوى. تحاول الدول الغنية إيواء المشردين، لكن آلافاً كثيرة من البشر يبيتون في شوارع لندن ونيويورك وستوكهولم. مشكلة لها علاقة بالإدمان أو بالحالات النفسية في الغالب. في الدول الفقيرة يتشرد الناس في أعقاب الفيضانات والزلازل، وتحزن لحالهم كاميرات التلفاز، ثم تنصرف الكاميرات ويبقون في العراء. للمرأة المعنفة حق في بيت آمن، وللطفل حق في مأوى. قد يحتاج البدو الرحل في منغوليا إلى التوطين لأن العمران زحف على مراعيهم. وبعض التشرد أهون من بعض المنازل، وسكان العشوائيات يحتاجون إلى مأوى حقيقي. بحسب شعار المركز المصري لحقوق السكن، فإن الحق في سكن مناسب ليس حقا جماعيا فقط، ولكنه حق لكل فرد.